يرى هو أولا مصلحته، وبعبارة أخرى وأطيب حسب ما يتفق معهن. فقد يتفق معهن ليلي هو ليلي هو ليلي هو وهكذا، وقد يتفق ليلتين هو ليلتين هو إلى آخره، وقد يتفق أسبوع هو أسبوع هو. فهذه قضية ليس لها حدود شرعية، وإنما يجب أن يراعى فيها العدل. واضح؟ واضح إن شاء الله، جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. أنت متزوج بأربعة؟ واحد يسأل هذا السؤال، فأنا لم أسأله إن كان متزوج أم لا. يعني شو عم تتبرى أن تتزوج أربعة؟ إن شاء الله ما أكون من الأرائي. ما رأيك رأيت لو حدث؟ طيب أنت متزوج؟ لا. نحن نتزوج من المسلمين ما لنا خالصين، فالله يهدينا. يعني فلا يجوز؟ ما بيجوز اليوم، لأنه ربنا لما أباح قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. في عندي سؤال ثاني، بقول يعني بالنسبة لمس يعني مرأة، هل هو يبطل وضوء أم لا؟ لا يبطل. لا يبطل. كانت أجنبية؟ ولو كانت أجنبية. يعني قرب في سؤال ثاني، يعني تنصيت نفسها كان الباب هذا، هل يعني ما هو حكم مس يعني امرأة أجنبية بشكل عام، أو حتى في سؤال ثاني ما هو يعني حكم السلام على امرأة أجنبية؟ تعني بالسلام حضرتك يعني مصافحة. المصافة أخي ليس سلاما، فهذه اللغة لازم تصححوها. السلام هو قولك السلام عليكم، لأنه كثيرا ما نسأل بجوز السلام على المرأة؟ هو يجوز نعم قول السلام عليكم. طيب مصافة الرجل للمرأة الأجنبية حرام، لا يجوز مصافة الرجل نعم. الدليل حديثان، أحدهما من فعله عليه السلام والآخر من قوله. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط. والحديث الآخر من حديث أميمة بنت رقيقة كانت من المبايعات للرسول عليه السلام، فقالت يا رسول الله كما صافحت الرجال في البيعة فصافح النساء. فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. واضح؟ واضح سيدنا. طيب. أنا أخوك الشيخ سيد إكرام. أهلين. أكرمك الله. كيف حالك؟ الله وكيف حسين؟ والله بخير من الله. يسلم عليك. وإياكم إن شاء الله. شو بالنسبة للأخبار الصحية شيخنا كيف؟ يا شاور أكدي. إن شاء الله أحسن أن نسميها. هي قضية تبلي قضية ثانية. طيب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. كم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لشيخنا الاستخارة. أيوة. الدعاء أي موضع في الصلاة؟ بعد السلام. بعد السلام. أي نعم. جزاك الله كل خير. وإياك. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. معك الأخ أبو عبد الباري من الجزائر على مسألة شبهة الإيقاظ، لكن ما

الثاني الرجل الثاني ام الاول؟ لا رجل الاول. ما يجوز، حرام. ايوه لا مش حلال، لانه ما بني على حرام فهو حرام.